أوحى إليك إله الخلق معجزة تبقى مدى الدهر لتفنى المطاويل وأشرق الأرض منه يوم مولده وانشق أيوان كسرى فهو مثلول لساوة غاض بحر مثلما خمدت بفارس نارها والليل مسدول والبدر شق له نصفين قد شهدت له بذلك أحبار وتأويل والماء من يده كالعين قد نبعت فكان في كفه غدر مناهل وكالجبال لقد سارت بدعوته سحائب هتن معن يعاليل حتى شكوه خراب الدور مع غرغ الديار بالغيث إذ فاضت مساحيل دعا فقال حوالينا إلهي لا تمطر علينا فما نحن العزاهيل فصار طيبة عنها السحب مصحية محيطة مثل ما قد حاط إكليل والله قد نسخ الأديان أجمعها بدينه وهو ما يعروه تبديله وقد دعا شجرا في حاجة فغدت مثل الذهاليل جاءته الهذاليل والذئب والعير والأحجار قد نطقت كالشات وامتد للحصباء تهليل وتفل عين علي يوم خيبر قد أضحى له منه تنوير وتكحيل وشاة خيبر والشمس التي رجعت بعد الغروب غريب فيه تأصيل والمعجزات التي في خندق ظهرت للشرك فيها مخازن ثم تذليل من قدية عرضت فيه فصاد منها بضربة منه فيها كان تهيل وقال حي أهلا قد رام جابركم ثؤرا فسيروا إليه يا عياهيل إلى العناق إلى الصاع الشعير غدت ألف فأشبعهم تلك المراجيل والساق لابن عتيك بعد من كسرت بمسحة منه صحت فهو زحليل من قربتي مرأة أسقى الجيوش وهم جم غفير وبعد الماء مهطول أقراص أم سليم حين أطعمها كفت أناسا وهم غرث مهازيل لما أشار بكف منه طاهرة خرت لعزتها الأصنام إذ الزيل وقبضة بسا من ترب على أمم شاهت وجوههم منها فهم سول وليس في الجيش عين من جميعهم إلا وفيها حصاة منه ذهلول قد رام تخريب بيت الله طائفة في الغي طائفة فيهم أتى الفيل بيمنه كان في التضليل كيدهم وصار يهلكهم طير أبابيل عاجل الحال للإهلاك سجلوا صلى الله عليه